بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض. المجلس الثاني من مجالس التفسير، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: واذكر أخا عاد. أخا عاد يعني هودا، هو نبي الله هود الذي أرسل في عاد. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. عاد كانوا أحياء باليمن، وكانوا أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر. والأحقاف جمع واحدها حطف. إيه والحطف؟ هي رمال مشرفة، رمال مرتفعة معوجة على البحر كهيئة الجبل، ولم تبلغ ارتفاع الجبل. نبي الله هود كان يدعو قومه بالأحقاف، وهذا المكان باليمن كما ذكرت. قال تعالى: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. مضت الرسل من قبل هود عليه السلام إلى قومهم، وكلهم يعبدون يدعون إلى التوحيد، لا إله إلا الله. قال تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هو يدعوهم إلى التوحيد، كما أن كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد. فردوا عليه قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، تصرفنا عن آلهتنا، تصدنا عن آلهتنا عن عبادتها. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا، أي أتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. هم يتهمونه بالكذب، هم لا يصدقون أنه رسول، هم لا يصدقون أن وعد الله حق، وأن التوحيد حق، وأن هناك بعث بعد الموت، وأن هناك حساب بعد الموت. فيقولون له مستكبرين مستهزئين: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي إن كان العذاب الذي تخبر به صدقا وأنه نازل علينا. فهود عليه السلام ليس بيده أن ينزل عذاب، وإنما ذلك بيد الله. قال هود: إنما العلم عند الله، وهو يعلم متى يأتيكم العذاب، وأبلغكم ما أرسلت به. هذه مهمتي، هذه وظيفتي، أن أبلغكم ما أرسلني الله عز وجل به من الوحي، ولكني أراكم قوما تجهلون. أرى الجهل ظاهر عليكم والإعراض والجحود، ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، ما الذي رأوا؟ رأوا سحابا يعرض. فلما رأوه يعني ما يعادون به من العذاب، يعرض عليهم إلى ناحيتهم، إلى المكان الذي فيهم سحابة قادمة من السماء، وكانوا في وقت منع فيه القطر، مستقبل أوديتهم، مقبل على أوديتهم. فرحوا واستبشروا، قالوا: هذا عارض ممطرنا، أي سحاب ممطرنا. هذا الخير قد جاء يا هود، هذا السحاب لم ينزل علينا مطر، لم ينزل علينا عذاب، وإنما تأتينا الرحمات وينزل علينا المطر. قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فجعلت الريح تحمل الفسطاط وتحمل الضعين حتى ترى كأنها جرادة، ريح شديدة تأخذ المرأة وتطير بها في السماء حتى ينظر الإنسان إليها يراها كالجرادة، تدمر كل شيء مرت به من رجال عاد وأموالهم، دمرت كل شيء بأمر ربها تبارك وتعالى. فأول ما عرفوا أنها عذاب، رأوا ما كان خارجا من ديارهم من الرجال والمواشي تطير بهم الريح بين السماء والأرض، فهرولوا ودخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم، فجاءتهم الريح فقلعت أبوابهم وصرعتهم قتلتهم، وأمر الله الريح فأملت عليهم الرمال، يعني غطتهم الرمال، وكانوا تحت الرمال كما أخبر 7 ليال و8 أيام حسوما، لهم أنين، لهم صوت تحت الرمال. ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت بهم في البحر، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فلا يرى شيء من قوم عاد ومن هذه القرية إلا مساكنهم، ولم يبق إلا هود ومن آمن معه. قال تعالى: كذلك نجزي القوم المجرمين. هذا فيه تهديد شديد لقريش الذين يكذبون رسول الله ولا يؤمنون به. سيفعل بكم كما فعل بعاد، كما فعل بأصحاب هود عليه السلام. لذا قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي مكنا قوم عاد كما مكناكم، بل كانوا أقوى منكم في البنية، وأقوى منكم في المال، وأقوى منكم في الأعمار، ورغم ذلك لم يغني ما أعطيناهم إياه، لم يغنيهم شيئا، ولم يستطيعوا أن يردوا عن أنفسهم العذاب لما نزل بهم. قال تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، جعلنا لهم آلة السمع مكتملة، وآلة البصر مكتملة، وآلة العقل مكتملة، فليس لهم حجة في عدم اتباع الحق البين الواضح. أعطيناهم الأدوات التي من خلالها يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل. قال: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. هذه النعم التي أعطاها الله عز وجل إياهم لم يستفيدوا منها، لم يستعملوا هذه الآيات الواضحات البينات في الدلالة على عبودية الله وحده. قال تعالى: إذ كانوا يجحدون بآيات الله. الآيات واضحة، ولكنهم كانوا يجحدون، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نزل بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون ويكذبون. قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم. الخطاب هنا لمن؟ الخطاب هنا لمشركي مكة ولكل معاند راد للحق. ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل مكة من القرى كحجر وثمود وأرض سدوم ونحوهما، وصرفنا الآيات الحجج البينات لعلهم يرجعون عن كفرهم، فلم يرجعوا فأهلكناهم. ربنا عز وجل في هذه الآية يخوف مشركي مكة، يقول لهم: ولقد أهلكنا ما حولكم، اعتبروا، من القرى، وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلما لم يرجعوا أهلكناهم، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني هذه الأوثان التي عبدوها ما نصرتهم وما أغنت عنهم من شيء، هذه الآلهة التي أخذوها قربانا آلهة يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. والقربان كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وجمع القربان قرابين، بل ضلوا عنهم، بل ضلت الآلهة التي كانوا يعبدونهم عنهم، فلم تنفعهم عند نزول العذاب. وذلك إفكهم، أي كذبهم، أنهم كانوا يكذبون ويقولون أنهم سينصرونهم ويشفعون لهم عند الله. ما شفعوا وما نفعوهم، وما دفعوا عنهم ضرا نزل بهم، كانوا يكذبون، وما كانوا يفترون، أي يكذبون أنها آلهة. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. رسالة النبي ليست عالمية فقط، ليست لجميع بني آدم، وإنما هي للإنس والجن. رسالة، ما أرسل رسول للجن، بل ما أرسل رسول للناس كافة. رسول الله أرسل للناس كافة وللجن أيضا صلى الله عليه وسلم. قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. اختلفوا في عدد ذلك النفر. قال ابن عباس: كانوا سبعة من جن نصيبين، فجعلهم رسول الله رسلا إلى قومهم. لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم رسل يدعون إلى الخير ويدعون للإسلام ويهدون الناس إلى الطريق الحق، إلى الطريق المستقيم. قال تعالى حاكيا عن الجن: لما سمعوا النبي يقرأ القرآن، قال: فلما حضروا، أي حضروا قراءة النبي، قالوا: أنصتوا. قال الجن بعضهم لبعض: صهم صهم، أي أنصتوا واسكتوا لنستمع إلى قراءته، فلا يحول بيننا وبين الاستماع شيء. قال: فأنصتوا واستمعوا القرآن حتى كاد يقع بعضهم على بعض من شدة حرصهم على السماع. وكثير من بني آدم إذا سمعوا كلام ربنا تبارك وتعالى انصرفوا ولا يبالوا. انظر إلى الجن لما سمعوه، فلما حضروه قالوا: أنصتوا. لما قضي فزع، أو انتهى من التلاوة، فرغ من تلاوته، ولوا إلى قومهم. انصرفوا، هذا الجن انصرف إلى قومه دعاء منذرين يدعون إلى الله ويدعون لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولوا إلى قومهم منذرين مخوفين داعين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قالوا لقومهم. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال عطاء: كان دينهم اليهودية، لذلك قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى الجن والإنس جميعا. قال مقاتل، وهو من كبار التابعين ومن أئمة التابعين: لم يبعث قبله نبي إلى الإنس والجن جميعا صلى الله عليه وسلم. قال: واختلف العلماء في حكم مؤمن الجن، أين سيدخلون؟ هل هؤلاء الذين آمنوا من الجن سيدخلون الجنة، سيكونون معنا بإذن الله تبارك وتعالى في الجنة، أم أين وكيف سيكون مآلهم؟ العلماء اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أن ليس لهم ثواب إلا نجاتهم من النار، لا يدخلون النار لو ماتوا على الإيمان والتوحيد. ثم يقال لهم يوم القيامة: كونوا ترابا. وهذا مثل البهائم. وحكى هذا الليث رحمه الله تعالى، ليس بن سعد، الليث من الأئمة الكبار. قال مالك: الليث أفقه من الشافعي. القول الثاني قالوا: يكون لهم الثواب في الإحسان كما يكون عليهم العقاب في الإساءة، كالإنس بالضبط. قال الضحاك: الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. قال تبارك وتعالى: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. الجن ما زالوا يدعون قومهم، يقولون لهم: ومن لا يجب داعي الله، من لا يستجب إلى رسول الله ويؤمن بما جاء به فليس بمعجز في الأرض. لا يعجز الله فيفوته، أي أن الله تبارك وتعالى قادر على إهلاكه وعذابه ولن يهرب من عذاب الله. قال: وليس له من دونه أولياء، أنصار يمنعونه من الله، أولئك في ضلال مبين. الذين لم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. هم يكذبون بالبعث، فربنا تبارك وتعالى يقيم عليهم الحجة. أولم يروا هؤلاء أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن لكمال قدرته تبارك وتعالى لم يعجز عن إبداعهن وإبداع السماوات والأراضين؟ هل هذا الذي فعله ليس فيه دلالة على قدرته تبارك وتعالى على البعث بعد الموت؟ إنه على كل شيء قدير. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم: أليس هذا بالحق؟ هذه النار التي كانوا يكذبون بها، أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. ففي يوم القيامة يعترفون أن النار حق، وأن الجنة حق، وأن البعث حق، وأن هناك جنة ونار. أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال ابن عباس: أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أصحاب الشرائع، ومحمد صلى الله عليه وسلم خامسهم. فاصبر يا محمد كما صبر هؤلاء، كما صبر نوح وصبر إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، ولا تستعجل لهم العذاب، لا تستعجل لهم العذاب. قيل: وكأن النبي ضجر منهم من المشركين فاستعجل نزول العذاب عليهم، فقال له ربه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وإن كنت تظن أن العذاب سينزل بعد وقت طويل، لا. ثم قال له تبارك وتعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون، يوم يرون العذاب في الآخرة، لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار. وكأن هذا الوقت الذي مر عليهم في الدنيا ومر عليهم في البرزخ في القبر، وكأنه ساعة من نهار، ساعة من يوم في النهار. إلا قال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، أي إذا عاينوا العذاب صار طول لبسهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من نهار، لأن ما مضى وإن كان طويلا كأن لم يكن. ثم قال: بلاغ، أي هذا القرآن وما فيه من البيان بلاغ من الله إليكم، والبلاغ بمعنى التبليغ. فهل يهلك أي بالعذاب إلا القوم الفاسقون الخارجون من أمر الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.